دين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن إطالة الإباحة أو البراءة في الشبهات الموضوعية إنما تجري بشرط. ما هو الشرط؟ عدم وجود أصل موضوعي حاكم. وذكرنا فرد مثال علما وصورة وجود الأصل الموضوعي الحاكم الذي هو شنو؟ مثال المرأة التي لا يعلم أنها زوجة أم لا. المثال الثاني لذلك هذا، يوجد مال مردد بين أن يكون لي أو لغيري. مدرسة أنا قاعد هنا، أنا شفت على أنه ماذا قدامش؟ أكو كتاب أو عباءة أو نحبة أو غير ذلك. السبع غالبا بعض مرات تتشابه، فما أدري هذه صبحتي اللي قدامي ساعة الآن يوسف حد غيري نساها إهناني. إذا صبحتي فأقدر أتصرف بيها ما شئت، إذا تبعد غيري لا. أصل الإباحة والبراءة هنا يدري قد واحد يقول شيخ نفوذ يلا شيلها تصرف بيها، كل شيء لك حلال. نقدر نطبق هذا وما نقدر نطبق هذا؟ الجواب، انت شلون تصرف فيك تصرف؟ التصرف اللي بيك تتصرف على قسمين، اكو قسم من التصرفات موقوفة على الملك، يعني لابد الشيء ملكي اولا يلا اقدر اتصرف، مثل من؟ مثل البيع او العتق. اذا اريد ان ابيع عن شيء لابد وملك اولا، فهاي الصفحة ما اقدر ابيع عنها السالة، هاي اللي قدامي موجودة. ليش؟ لان ما ثابت في ملكي حتى اقدر ابيعها. فاذا التصرفات الذي موقوف على الملك بلا اشكال موجود تطبيقها وإجراءها، يعني يكون ملكة تطبيق ملكة. وأما إذا كان التصرف لا ما موقوف على الملك، مثل من التصرف موقوف على الملك هذا يبدأ ألزمها بيجي ماذا ويش أسبح بيها، فهذا موقوف على الملك يعني الشيء اللي يكون ملكي. بس إذا قلت شيخ نهاية سبحتي تسبح بالله بيها، ليش تبعد شاهر هاي سبحتي ماذا تسبح بيها مباحلة، يعني يجوز ما يجوز أسبح بيه ما أقف على الملك. هذا النحو من التصرف شلون أقدر هاي الصبحة القدامي أشيلها وألزمها وأقوم أسبح بيها وهي مرددة بين أن تكون إلي أو تكون لغيري، يجوز وما يجوز؟ احتمال احتمال يجوز. ليش؟ لأصالة الإباحة كل شيء لك حلال مناسب هنا بعد نطبقه. احتمال نقول لا مو حلال. ليش؟ لأن حلية الأشياء تحتاج إلى سبب. كل شيء من الأشياء، كل مال من أموال واحد مباح أن يتصرف به لسبب، ما يصير بلا سبب. ليش شيء واحد ملكي عبايتي هاي ملكي أبدأ أصلا، يو واحد يقول لي ماذا شيخنا أبحث لك أنا هذا الشيء تصرفي على ما لا بأس به، يو على أنه ماذا هبه يا هبلي أقدر أفضل وغير ذلك أو حيازة. فالمقصود ماذا؟ حلية التصرف في الشيء تحتاج علما إلى سبب في الاتقاء. أنت أسأل أنا ذات استقري الشريعة المقدسة هتشوف لا يحل أي شيء إلا إذا كان هناك سبب خاص إلنا، للحلية. نضاف عندنا رواية تقول لا يحل المال إلا من حيث أحله الله، يعني إلا من السبب الذي هذا محتاج إلى سبب. فأنا السبب ما محرز، السبب هنا شنو محرز ولا لا؟ ما محرز. إذا على هذا الأساس موجود بأن أكون أسبح نحتاج الحلية إلى سبب، والسبب هنا ما محرز، ما معلوم ملكي. ومبنى هذين الوجهين، نحن وجه الترنطي ولا يعني وجه انه قلنا جائز ليش؟ لإطالة الحل. وجه ثاني قلنا مو جائز ليش؟ لأن الحلية تحتاج علما إلى سبب. مبناهما شنو ذني يبتلن علما، أما مبنى اللي بيقول حلال أن تتصرف فنبني على أنه في الحقيقة الذي هو حرام في الشريعة التصرف في مال الغير، الذي هو حرام التصرف فيما في مال الغير. هذا ما معنى مال الغير، فما معنى حرام فأطبق كل شيء لك حلال. هذا مبنى مبنى الوجه الذي يقول كل شيء لك حلال مباح. أما مبدأ الوجه الثاني الذي يقول على أنه لا ما تقدر تتصرف لأن الحلية تحتاج علما إلى سبب، ماذا يقول؟ لا يقول هو الحرام هو التصرف في مال الغير، يقول الحلال شنو؟ أن تتصرف شنو؟ في مالك. وهذا ما معلوم مالي، في مالك او في المباح لك او في الموهوب لك او في الموروث لك او ابج، وهذا ما معلوم مالي. فحينئذ ماذا؟ لا يجوز التصرف فيه. فقد مرة نقول قاعد اكرر هذا، ان حلية تسأل من لمالي يعني حلال التصرف في مالك، هاي كل الراجع الأدلة. هذا قلنا الأدلة هتش قاله حلال في مالك تتصرف، فهنا بعد يجوز التصرف فيها التبعي ولا لا؟ ليش؟ مالي ما معلوم، فحلية منها. إذا الروايات تقول لا مش حلال تتصرف في مالك، الحرام تتصرف في مال غيرك. شو هاي تغشوف شو بيأثر؟ يعني احنا بنائنا هواية هتش ذني تعبيرات ما إلها أثر، ما لا بالاستنباط هو أي أثر. إذا الروايات تقول الحرام التصرف في مال غيرك، هذا المال المشكوك ما أدري مال غيري، فحرام ما أقدر أقول، فأقدر حينئذ ماذا؟ أتصرف طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال. هذه ترد نقطة هواية مهمة لا بد من الالتفات إليها. فالنصوص إن كانت تقول حلال إليك التصرف في مالك وشي فيما ورثت في المباح إليك في الذي حست وشي بحيث يعني المتكلمة فيه أو كافل كذا في مالك في الموروث إليك هتش أي كافل إذا هتش مستغاب من الرواية، هذا مو معلوم مالي فما يجوز التصرف. أما إذا الروايات تقول لا حرام، ما تقول حلال، حرام أن تتصرف في من؟ في مال غيرك، وهذا ما معلوم مال غيري، فحرام مو معلوم، أطبق كل شيء لك حلال. كان ابن الوجين هذا أفهرس لك هذا الموضوع بيروح حتى نطبق الحبار. قلنا بالأمس بأمس الشبهات الموضوعية إيش نجري؟ فكانت الحين لكن بشار أن لا يكون أكو غرد أكو الموضوع حاكم عليها إعلاما على إطالة الحيل. أما إذا أكو بعد ما يمكن تطبيق إطالة الحيل، ثم صرنا في صدد أن نذكر أمثلة لوجود الأصل الحاكم. المثال الأول مثال المرأة المرددة في النار أمس، المثال الثاني هذا هو اليوم الذي ذكرنا أن أجد مال أمامي، هاي سبحة قدامي ما أدري سبحتي أو سبحة غيري، فهل يجوز التصرف فيها طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال أم لا؟ قلنا شلون تريد تتصرف؟ تصرفك شلون؟ بأحد شكلين، أكو قسم من التصرفات موقوفة على المال مثل البيع مثل الحرص، لما نقول علينا على الملك لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، وهذا ما أدري ملكي، ما أقدر أبيع هاي السلحة، هذا بالعكس. وأما التصرفات اللي ما موقوفة على الملك ممكن أصبع في السلحة وما موقوف على الملك، هذا يجوز وما يجوز، يلا سوي لي حلال خل أشوف إذا تبع أنا بالسلحة، لقيت احتمالين، احتمال بلي لقاعدة كل شيء لك حلال، احتمال لا لأن الحلية تحتاج لها سبب. أما الاحتمال الأول قلنا بلي لقاعدة كل شيء لك حلال، هذا مبني علينا على أن الشريعة الإسلامية الأدلة علقت الحرمة علينا على مال الغير، حرام التصرف في مال غيرك، وهذا ما معلوم مال غيري فما يعلم حرام، فأقدر أطبق كل شيء لك حلال. اما الوجه الاخر اللي قال لا ما يجب لك تتصرف لان الحلية تحتاج لها سبب، مبنى هذا شنو؟ انا الادلة ما قالت حرام تصرف فيما غير، قالت الادلة حلال تتصرف فيما لك في الموهوب لك في الذي حسه وغير ذلك، وهذا هاتش قلنا يعني الحلية معلقة على كون شيء مالي، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز حينئذ التصرف. لماذا؟ لأجل على انه هذا ما معلوم هو مالي مطبق العبارة. أقول مثلا أنا أملك السلحة قبل شهر، معلوم قبل شهر أنا لا أملك هذه السلحة سواء كانت لي وقفاً الملك الآن أو لا، والآن أشف أن ملك أملك أصبحت عدم الملكية، مو تستصحب عدم الملكية، خذ هذا شيء يثبت لك التصرفات اللي موقوفة على الملكية مجوز، إيه هذا صحيح هذا حلوة، لكن أكثر التصرفات ما موقوفة على الملكية، فأنت تنتين نسيب ولا فائد أتبح قال ما موقوف على الملكية، فأنت تنتين نسيب شو فائد ما بيش فائد. لذلك يقول ونحوه المال، هذا المثال الثاني، المربط بين مال نفسه وملك غيره مع تبقي ملك الغير، لو انا هذا اثناء الشرع انتهت هذكره، اذا قبلا كان هذا الشيء ملكي لكن الان اشك الملكي من باب انه سابقا هو كان مالكك، ادري هاي السبحة الك لكن ما ادري شو انت من قلت احشيه سد احشايه، ما ادري قلت وهبتك شيخنا انت ما ادري قلت في امان الله ما نوش ما صارت الانش، فلذلك راح ماذا؟ إذا مسبوقة بمعنى مالتك جزمة لكن الآن أشك على أنه ملكي أو مو ملكي من يعد أنه ما أدري يتقل في أمان الله يوكله وعرفتها له، ففي مثال حالة أستصحب بقاء شنو؟ ملك الغير له، وأما طبعا تفات الإباحة حين أذن لا تجري، وأما مع عدم سبق ملكي أحد عليه وفرض ما جارع له، طيب عاشقتهم الآن موجودة قدامي ما أدري إلي أو إليك، وهل ما أقدر أقول أن هي حتما إليك سابقا حتى أستصحب، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتب أحكام ملكه عليه، ما تترتب فلا إشكال في عدم ترتب أحكام ملكه شيء أخر ما تترتب شنو عليه، وأنا عليه متعلق بينا طرفته لو عدم طرفته مبين من دمي أحكام من جواب بيعه ونحن مثل عرض وغيرها مما يعتبر فيه تحقق مالي، أقول المنافق شي يقول ملكية مو يقول ماذا يعني مالية ما تصير شنو ملكية، لا مو نفس الشيء قد يكون مال لكن مو ملك، بس هو قد تهتا الآن شنو هو مالك، من الأمور الذي متقر على أن يكون الشيء مالك، مالك يعني شنو ملكك تأكيد هذا المقصود بعد واضح الشيخ سعيد يقول جزمان. وأما إباحة التصرفات غير المترتبة في الأدلة على ماله وملكه، نقول من قلنا أن أصبح بهاي السبحة جائز ولا فيمكن القول بها يعني بجوازها، نقول لا بس فيها. ليش؟ للأصل يعني أصل الإباحة، ويمكن عدمه أنه ميجوز. ليش؟ يعني قلنا الحلية تحتاج إلى سبب، لأن الحلية في الأملاك يعني قدم عملات الأموال، كل ما الحلية بس تحتاج، كل ما هاي العباية السبحة الخاتم وأي شيء حليته يحتاج إلى سبب، لو أنه ورث وصل، لو أنه حيازة، لو أنه اشتريت، لو أنه هبة، لا لا لا لا منو قال يحتاج إلى سبب؟ إلى سبب محلل. منو قال يحتاج؟ لأحد أمرين، لأمرين. أول استقراء، إذا استقرأ عن الشريعة المقدسة نشوف على أنه ماذا، كل شيء حليته في الشريعة منوطة بسبب، ما كبك شيء حلال بلا سبب. وثاني لقوله عليه السلام لا يحل مال إلا من حيث أحله الله، نقطة. ومبنى الوجهين، وجه مستثنى، واحد قال حلال أثبتت كل شيء لك حلال، واحد قال شنو حرام، ليش حلية تحتاج إلى سبب، مبناهم شنو؟ يقول هذا الذي راح يجيك لف ونشر مشوش، لف ونشر هذا الذي راح يجيك، يعني الذي أول راح يبين علما راح يبينه للثاني. الثاني الثاني يقول أنه موجود حلية تحتاج لمن إلى سبب، هذا ممكن إعلامه على أن الأدلة علقت الحلية على أن يكون الشيء مالي. وقبل الوجهين أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب، كون الشيء أنه حلال هو الذي يحتاج إلى سبب، فيحرم مع عدمه يعني مع عدم السبب. يعني نقول إنما هذا الشيء حلال إليك إذا أكو سبب، مالك أو ماذا، وصل لك ورث بالورث أو بالحيازة أو إيش، فالحلية تحتاج لنا إلى سبب، فيحرم مع عدم السبب. إذا شكيت على أنه مالي هذا، ورث هذا، وصلت الحيازة هذا أو غير ذلك، حصل عدم فإباحة معه. وأن إن المناسب ترشيحه أو مو أدهم يا أخي للوجه المبنى الثاني، ما تفهمش أقول إنه لا، أو أن كما في بعض النسخ شيء موجود، أو أن، فهذا بيان إيمان لمبنى الاحتمال الأول. ثم أول شيء يقول أنه حلال طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال. ليش حلال طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال؟ من ناحية أنه في الشريعة في الأدلة الحرمة علقت علامة على التصرف فيما غير طيلك، حرام فيما غير التصرف، هذا ما معلوم من غيرك إن شاء الله مو حرام. أو أن حرمة التصرف محمولة الأدلة على ملك الغير، فمع عدم تميز الغير، أشك أنه مش هل تقول ولا إن شاء الله مش هل تقول بالأصل، تنتفي الحرمة. نقطة. ومن قبيل يقول قدس سره المثال الثالث، نحن كنا نضرب أمثلة علما لموارد الذي أصالة الإباحة والبراءة أكو عليها ماذا أصل حاكم، فبعد ما تدري مثالين اخترنا هذا الثاني، اللحم المردد بين أن يكون مذكى ورد لحم محبوب السلامة شفناه ما ندري ميتة أو مذكى، ترى سوق المسلمين يد المسلم ما أكو سوق المسلمين أو يد المسلم افترض ماذا في مورد الذي ما أنطاني يا المسلم ولا شنو سوق المسلمين، ما اشتريت من سوق المسلمين. في مثل هذه الحالة هذا اللحم مردد بين أن يكون مذكى أو ميت، فيجوز أكله أم لا؟ قد واحد شي يقول بلي كل شيء لك حلال، الشيخ الأنصاري يقول لا، إصالة يعني استصحاب عدم التركي يجري فنشك ان هذا هل ذكي ام لم يذكي قبل ما يذبح لما كان حي مذكى كان ذكي يتكي بما تحصل لان يذبح بالذكي وضعت وبسملة وقبلة وذابح مثل والآخر فنشوف هالأمور حاسة فيها المعنى فهي الأوداج مع هذه الأمور حصلت وما حصلت أول ما كانت حاصة الآن نشوف التصحاب عدم التركي يجري فإذا جرى شوف أنه ما مذكى فإذا ما مذكى فحرام أكله هاي واحد نزل أكله ونجس نجس نجس يعني راح يثبت أنه ميت وإن كان هاي المسألة خلافية بين ترى العلماء يعني جماعة من العلماء شي يقولون يقولون على أنه تجري إصالة عدم التزكية شي يثبت غير مذكر فيكون حرام لأن الحرمة تدور مدار من مذكر أو ما مذكر لكن نجس لا إذا النجاسة تدور مدارنا عنوان الميتة ويقولون عنوان الميتة غير عنوان شنو عدم المذكاة لأن أشياء اثنين الميتة عنوان آخر غير عدم المذكاة فإذا غيره باستصحاب عدم التذكية اقصى ما يثبت ماذا انا ما هبت شاش راح يثبت انا ما يجب اكل لان جواز الاكل يدور مدارنا في الادلة في الادلة هو كيف هذا ما تقول شوف يخلط شو معيش ساعة من الادلة ايش يستبر انه جواز الاكل مرتب علاما على المذكة انا بالاصل ثبت غير مذكة فما يجوز أكل عام عنوان النجاسة على من مرتب مو على عنوان غير المذكر شعلانة على عنوان الميت هو الميت مو يمنع عدم المذكر يقول لا بعضهم العلماء يعني أكثر فرد رأي ماذا هيك موجود فالخلاصة احنا ده الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري حتى فرق ما تعد انه النجاة مترتبة على الميتة والحرمة مترتبة علينا على المذكاة انا شو هالحكي ما عندها التفرق يقول عدم المذكاة ويا الميتة نفس الشيء ماكو فرق ماذا الدينات وشو رأيه احنا قاعد نمشي على رأي الشيخ العنصار ها فلا ان شغل ذات الرأي فعلى رأي الشيخ العنصار ترى قاعد احكي فالخلاصة من اول اكرر المثال لو وجدت لحمة مردد بين المذكى والميتة هل يجوز اكله ولا تبقى لإصالة الإباحة يجوز أكله ولا الشيخ العنصار رحمة الله عليه قال لا ليش لأنه يوجد أصل هنا حاكم مقدم لو استصحاب عرم التركي أول ما كان مذكى الآن شيخ استصحاب عرم التركي فإذا ثبت غير مذكى راح يثبت حرام أكله ونجيز يعني النجاسة وعدم والحرمة ثلاث المرتبات علينا على عدم التزكية الواحد على عدم التزكية والآخر عنده 300 نذر غير المذكاة هذا رأي الشيخ الأنصار ثم يقول ولرب مشكل يشكل كصاحب المدارك كصاحب المدارك رحمة الله عليه تارة يقول هكذا لأن استصحاب عدم التزكية لا يجري ومرة نقول يجري ولكنه معارض بما باستصحاب عدم كونه ميتا يعني احنا كمان شوف مذكى او غير مذكى الاصل شيكو غير مذكى ويشوف عن ميتة ما تحكش فأنت هي ولا ميتة يعني ما مات حتى أنت ميتة ولا ميتة يعني شنو ميتة معناها شنو ميتة ما مات حتى أنت شوف ما تحكش فأنت هي ولا نستصحب عدم موت بحذف أنت يكون هذا الاستصحاب معارض إلى الأول هذا التالي خلاصة مناقشة المدارك هذا عن استصحاب عدم التفكير ما يجري يقول يجري لكن معارض لاستصحاب عدم كونه ميتة انشوف ما تعتب عنه الاولى اولا ما كان المصحف الانفس حقه لما كان يتنفس الان انشوف حذر المصحف الانفس ولا اصحاب عبد الله الاول اعلام المبني يا الاول يعني يعني نقول استصحاب عدم التفكير ما يجري مبني علينا على ان الاستصحاب اصلا ليس بحجة في الامور الوجودية وفي الامور العدمية وان شاء الله ان بقينا احياء سالمين في باب الاستصحاب يجينا كم قول اكو بعش قول في استصحاب حجية الاستصحاب بعش قول استدل الدعيش هم ما تبني غير هم اكو بس هل مقدار الشيخ الانصاري يقول اكثر لك دعيش ولا تراجع اكثر من دعيش يطلع بعضهم قال بعضهم ما فرق قال استصحاب الوجود حجة بعضهم مثلا ليس بحجة بعضهم مثلا بالعكس بعضهم قال باثنينات ما يجري بعضهم قال باثنينات يجري بعضهم قصر تفصيلات اخرى الشيخ الانصاري يقول المناقشة الاولية مناقشة الاولية شنو هي ان استصحاب عدم التفكير ما يجري هذه مبنية علامة على ان استصحاب اصلا ما يجري لكن هذا يجري ان شاء الله هذا الرأي باطل اما المناقشة الثانية المناقشة الثانية شنو تقول يجري ولكن معارض ضيما ولكن معارض ضيما باستصحاب عدم تحقق الميت فيرده بأنه نحن يكفينا أولا وثانيا يرده أولا نحن يكفينا أن نثبت أن غير مذكر ميت ما نشغل به فإن الأدلة دلت على أن الحرام ياهو أثله النجاة ما لك شغل فيها أليس الشيخ الأنصار ما يجيب إذنا بعد ما يجيب أتكت عنه فإن الأدلة دلت على أن حرام أثله ياهو غير المذكة أمون يجيب يقرأ القرآن خوش لي شيبوا حرمت عليكم الميتة بعدين الآية شو إلا ما ذكيتم يعني مو حرام إلا ما ذكيتم يعني ذكيتوا مو حرام الذي ما مذكى حرام وشو سمعنا الآية هم بيها بالله كلمة ميتة وبتاهي الآية ما بيها يثبت الحرام ياهو غير المذكى لا أخو عندنا رواية ولا آية رواية أقعد تقول إذا ذكر اسم الله عليه لما واحد يريد يصيد يقول له أنا أصيده وأضرب السهم ما أدري على حجله ما على حد عاقله ولا فالإمام في قاعدة يقول له لما ضربت السهم إذا ذكرت اسم الله أضربت بسم الله الرحمن وضربت تقول فهذا شيء يقول أنه جواز الأكل منوط ما يدور مدارا على التذكية يعني إذا كانت اسمه التذكية يقول اسم الله وكذا يضابح مسلم وغير ذلك فهل أدلة يستفاد منها على أن جواز الأكل مرتب علينا على المذكى عدم جواز الأكل على غير المذكى وبالاستصحاب نفهم انه ماذا غير مبرر. تمام، مثل ما نشعر به حتى تجريم مأسسة حضرة جنابة استصحاب عدل كون ميت. هذا ما ردنا الاول عليه، وردنا سلمنا ان الادلة رتبت الحكم علامة الحرمة علامة على الميت مو على غير المبسط. لكن دي الميت شنو معناه؟ ها ميت يعني الا ما مات حتى انفه، ها يميت ولو يصدق علاما على غير مبسط. صحيح شنو يعني ان الميت معناها شنو؟ كل زهاق روح لم يكن معه احد. شروط التذكير ما هي معنى الموت؟ زهاق الروح وبعد شنو؟ شروط التذكير ما موجودة، من كون الذابح مسلم، من كون معذر قبلة، من فالموت مركبة من ضمن الجزئين، زهاق الروح وعدم ضمن الشروط. فاحنا نجي هذا الحيوان قدامنا نقول على انه زهاق الروح هذا متحقق فيه ولا زهاق الروح؟ وبالك بعد الشوفة ما يتحرك ما يتنفس بعد شنو؟ بالوجدان هذا، هذا بالوجدان يلقى انه بقية الشروط شنو؟ انه ذابح مسلم اكو ولا بسملة اكو ولا قبل اكو ولا انشط مستصحب عدم. فكلا الجزئين صار ثابت، واحد بالوجدان وهو زهاق الروح، الواحد بمن بالعقل وهو ماذا؟ عدم كون الذابح مسلم وغير ذلك. فيلمد لذلك انه ميت. بعد شكو اذا كنت ميت انت بدت ما انت وياه خلاص. هذا عرف الكلية دور الخاف شوية، هذا ذلي يحتاج الى معاذ. محصل وجه انه لو وجدنا لحما مرددا بين الميتة والمذكى، كل شيء لك على ماذا نطبقه؟ لوجود أصل حاتم موضوعي وهو ماذا؟ استصحاب عدم التذكير. بس سيد المدارك ناقش بما يلي، أولا يا استصحاب عدم التذكير أصلا ما يجري، ثانيا معارض قال بما استصحاب عدم الميت اين شوك ما تعد فانزي ولا يعني ما يتصغر ميته بالموت حتى الانف هذا. بس الشيخ الانفار بعدين يجي يقول الميته مو المقصود منها الا فقط الموت حذا على اي حال اين شوك ميته ومو ميته مستصحب انه لم يموت حتى انزي او ما تقول ميت حتى انزي الان الاستصحاب ما ميت حتى انزي فإذا مو ما يفعل فأنزل فمن يقدر نقول حرام أو نجيس لأن الحرمة والنجاس مرتب علينا. الشيخ الأنصاري يقول على عدم التذكير، هذا شي يقول عن ميته. في مقام الجواب شي يقول للشيخ الأنصاري يقول لحكايتك الأولية بقية علينا على عدم حجة الاستصحاب حتى في الأمور العدمية، لكن يجون أن يفرج احتاجتك الثانية يعني معارض استصحاب عدم كون ميته يرد عليه أو ترد عليها أولا وثانيا. أما أولا فنقول الأذلة رتبت الحرم علينا على غير المذكة على عدم التذكير. ارجع إلى الآية الكريمة وارجع الى الرواية الشريفة، الآية الكريمة ايش قالت؟ حرمت عليكم تذاكر الا ما ذكيتم. قل على ان الحرام غير المذكى والحلال المذكى. والرواية الشريفة قالت قل اذا ذكر اسم الله عليه فقل. فالمدار علينا في الحلول على التذكير، هذا نشوف مذكى نصر عدم التذكير فيصبح حرام. وثانيا نقول لو سلمنا ان الادله رتبت الحكم على الميتة، الميتة شنو معناها؟ يعني ما مات حتى انفه لا زهاق الروح يعني ما يتنفس بعد. روح بعد ما عدل. ويانا الجزء الثاني عدم توفر الشرور. نخلي هذا الحيوان قدامنا نزور. جهات الروح فيه ثابت بالوجه. الشروط محرزة دون المدى الوجدان تبين عدمها محرز دون من عدمها ليلة استصحاب نشوف سنية وما سنية استصحاب عدم التصحاب جابح مسلمية نشوف أسرع وهكذا نطبق العبارة. يقول ومن قبيل ما لا يجري فيه إصالة الإباحة اللحم المردد بين المذكى والميثى فإن إصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة. فيطلين الشيخ الأنصاري عدة الحرمة والنجاسة تدور مدار عدم التذكية. هذه الإصالة تكون حاكمة مقدمة على من؟ على أصل الحل فما نقدر نقول حلال، وعلى أصل الطهارة فما نقدر نقول طاهر. وربما يتخيل خلاف ذلك سيد المدارك. هو متخيل ونحن ما نفهم سيد المدارك في باب الاستصحاب. هذا يجي الإشارة إليه. هو يقول الشيخ الأنصاري يقول صاحب المدارك الشيخ من ما تستخدم من الاستصحاب. تارة وش يشكل وعدم تجية استصحاب عن التفكير، وأخرى لمعارضة أرنت بإصالة عدم الموت الموت حسن أمثال والحرمة بالموت والمدافع على من مرتبة من أحكام الموت مو من أحكام غير المدافع. هل سيد المدارك كيف يحكي شيخ أمثال خميص به. والأول نقاش الأول مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو بالأمور العدمية اللي بتجي هذا مفلس بحج. والثاني يعني نقول معارضة عدم الموت مدفوع أولا لأنه يكفي في الحكم يعني في الحكم الحرم عدم التذكية المدار على عدم التذكية مو على الموت أدل التذكية على الموت لا على عدم التذكية يكفي في الحكم الحرم حرمة الأكل عدم التذكية ولا بالأصل ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي فعلي ينتفي شنو الحكم بالتحريم بانتفائه يعني بانتفاء الموت ولا انتفاء الموت من انتوينا وحصلنا بحكم الأصلي. لا لا لا لا لا لا المدار على عدم التذكية بمقال راجع قرآن شويون والدليل عليه استثناء يعني على أنه الحكم بالتحريم يدور مدار عدم التذكية مو الموت استثناء ما ذكيتم من قوله شنو وما أكل السبع مثل آية الناس حرم عليكم كذا والنطيحة والنقودة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فالمدار على التذكية. فلم يبح الشارع إلا ما ذكي آية الآية الرواية ما استربعت وإناطة إذن الرواية يعني والدليل عليه إناطة فإناطة عطف علينا عطف علينا على استثناء يعني والدليل على استثناء ما ذكيتم والدليل عليه شنو إناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه اسم الله ذكر تظهر ذلك من الشروط مثل قبلة مثل ما أدري كذا ذابح مسلم وغير من الأمور يعني وغير ذكر اسم الله من الأمور الوجودية المعتبرة في التذكية. فإذا انتفى بعضها بعضا من الأمور المعتبرة في التذكية ولو بحكم الأصل يعني بسبب الأصل أصل يعني شنو أصل حق ونشوف هل قبل كان يا لا بلح مسلم كان يا لا تسمية كان يا لا ننفيد الإباحة ننفيد الإباحة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لو تنزلنا وسلمنا على أن الحرمة فارت أيضا للميتة لكن الميتة مو معناها الموت إن الميتة عبارة عن غير المذكى إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل تشمل الميتة كله مركبة من جزئين كل ذهاب روح واحد هذا الجزء الاول. انتبع فيه شرط من شروط التذكية هذا الشرط الثاني قيد الثاني الجزء الثاني. كل ذهاب روح انتبع فيه شرط من شروط التذكية فهي ميت شرعان فالجزء الاول كنا نحرق بالوجدان الجزء الثاني نحرق بيما وتمام الكلام في التقريب اطلع في الطهارة هناك كتاب الطهارة عفو عبد الشيخ ذاكر هالدخل الثاني تنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الموضوعية فيها التنبيه الثاني يريد ننقل كلام للحر العاملي صاحب الوسائل يقولون من الاخباري هم صاحب الوسائل ننقل له كلام شنو الكلام مضمونه هذا بالله شوف اشلو يقول العلماء يقولون اكو عندنا شبهة حكمية واكو عندنا كلامه بسيط ترى كلش بسيط يقول العلماء يقولون عندنا شبهة حكمية وشبهة موضوعية بس هي الشبهة الموضوعية شو يسموها ذات اليوم ضمن الاخبارية شو يسموها الشبهة الموضوعية ما الشبهة في طريق الحكم يسموها يقول العلماء ايش يقولون يقولون الاولية شنو الاولية شبهة حكمية جاهز ارتكابها ولا لا والثانية الموضوعية في طريق بهري يقول شو الفرق بيناتهم أفهم ليش العلماء يقول ذيك يقولون ما يجوز إذا شو رتبتهم هذه شو يقولون ذيك يقولون ما يجوز ارتكابه ما يجوز على رأي الإخباريين مثلا ما يجوز ما هيك شيء على رأي الفرقة يجوز والموضوعية شنو يجوز ليش شنو يعني ما تقول لي الفرق شنو يقول ها الفرق تريده ها انا حسخ الاجاوب اذا سألتني عن الفرق شو انا راح اجاوب يلا جاوب بالعجل يقول بس اول خل ابين لك اصلا شنو الفرق هو بين الموضوعية والحكمية معناها شو وقت شو بقى الموضوعية شو وقت حكمية انا خل ابين لك اول وبعدين ان شاء الله اجي اقول ليش العلماء فرقوا قالوا ذيك ما يجوز ارتكاب هو هذه يجوز فأول راق الأبين شبهة حكمية إيش وقت تصير الشبهة ماذا حكمية إذا كان أصل الحكم مشتبها بالله هذا شوفه حكاية شلون لأن ترى بعدين هي مستنتج من عندها فرق شيء أنت شوف شلون وأما الموضوعية شو تصير موضوعية إذا أصل الحكم ما كان مشتبها هاي الموضوع ثم قال أكو فرق قسم ثالث خمسة مشكلة لا هو حكمية لا هو موضوعية ها مثل هذا قال مثل مسألة الغناء إذا تتذكرون الناشئ منين جبنا من اجمال النفس حرمة الغناء اذا كان غير مطرب ترجيع بلا اطراب او اطراب بلا ترجيع فان صوت المطرب بلا ترجيع نشوف حرام وحلال هاي شبه شنو نقول حكمية وموضوعية مرددة لا حكمية لا موضوعية ليش مولانا لانه الحكمية ايش وقت تكون حكمية اذا الحكم كان مشتبه وإحنا أصل الحكم إحنا ندري على أن الغناء شنو حرام هاي مو حكمية موضوعية ما نقدر نقول أن موضوعية يعني قلنا شنو معنى أن يكون الحكم معلوم لكن التردد أنا قلت ما بتستعلك من جهة اشتباه الأمور الخارجية هنا مو من جهة اشتباه الأمور الخارجية فإذا هذا شنو نقول الأحسن شنو نقول هذا بشقة ثالث بس مناسب دون الملحقة حكم حكم من يصير مناسب يصير حكم حكم الأول يعني هم ما تحتاج يصير حساب الشغل حكمي خذ يا صاحب الوسائل أنت لا تقول السالفة وين أم شنو معنى الحكم وشنو معنى الموضوعية تعال العلماء ليش قالوا أن الموضوعية جائز ارتكابها والحكمية مو جائز يقول لوجوه اكثر لك تلك الوجوه هنطبقها شوية ان الشيخ الحر اورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريين على جماعته يعني، وحاصله انه من فرق بين الشبهة في نفس الحكم يعني الشبهة الحكمية وبين الشبهة في طريقه يعني في طريق الحكم يعني الموضوعية. اقول شو المقصود يعني هاي الفرق يعني معناه الشيء الفرق بينه من حيث المعنى ومن حيث الحكم قصد الشيء الفرق. لا لا قصد من حيث الحكم شو قاعد اقول حيث اوجبتم الاحتياط في الاول دون تأهلك تنحلق هل من فرق يعني من فرق من حيث المعنى لا التفرقة في الحكم هذا المقصود. وأجاب بما لفظه لما الراجل جاوب أول شيء فرق من حيث المعنى وبعدين يجي من حيث الحكم يصافون من هذا الآن من حيث المعنى. وأجاب بما لفظه أن حد الشبهة في الحكم حد هذا تعريفه ميزانه ميزانه ملاك هذا مشتبه حكمه الشرعي الحكم الشرعي ما معلوم حكم الشرعي نشرع عن الإباحة والتحريم كمن شك في أكل الميت أنه حلال أو حرام فهي المشتبه شيطي أصل الحكم هاي شيطي شبه حكمي. أقول انت هذا المثال مثال فردي ليش نجيب لك مثال شنو حقيقي كمن شك في أكل الميت أنه حلال أو حرام هذا مو مثال فردي ولا هم أكل واحد يشك في أكل الميتة الميتة مو اللحم المردد بين كل ميتة أو مفتة الميتة ما تغضى عليه شيء فهي مثال فرض يعني لو فرضنا فلا بد ليس أن يمثل فرض مثال دائرة مثل يقول شرب السوتون غدا أحسن هاي حد شنو شبه الحكمي نجي إلى حد شبه الموضوعية يقول وحد الشبهة في طريق الشبهة حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي شنو حدها مفهومها هذا ما اشتبه فيه موضوع الحكم موضوع اشتباهي مع كون محموله المحمول يعني شنو قصده محمول ذاك الموضوع حكم يعني معلوما كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم انه مذكى او ميتة مع العلم بان المذكى حلال والميتة ماذا حرام. ويستفاد هذا التفسير من احاديث الائمة عليهم السلام ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك أحد ويستفاد هذا التقسيم يعني شو هذا التقسيم واحد اجتمع يعني حكمية موضوعية لا يا مولانا لا لا لا لا شنو حكم هالتقسيم يعني حكم العبارة موهمة حق تقسيم لكن المقصود يعني شنو هذا التقسيم حكمة مو نفس التقسيم يا مولانا لأن الوجوه العقلية والرواية اللي راح يذكرها بعدين كلها بيان علمان استفاد حكم هالتقسيم مو نفس التقسيم لا إذا استفد جيدا مولانا ويستفاد هذا التقسيم يعني حكمي من أحاديث الأئمة شو أحاديث الأئمة سبيل يجينا إن شاء الله بعدين من كل شيء لك على لغيره نستفيد التفرقة ومن وجوه عقلية بعدين تجينا مؤيدة وتلك الأحاديث ويأتي بعضها بما بعد يجينا يقول أثقة الثالث هو ثاني مشكل هذا إجل وقسم متردد بين القسمين لا يشبه حكمي لا هو في طريق الحكم وهي الافراد التي مثل الغناء الصوت المطرب بلا ترجع التي ليست بظاهرة فردية لبعض الانواع انواع يعني شنو قصد الغناء ما معلوم انه ضرب من الغناء اذا انا مو حكمية ليش لان حكم اصل الغناء هو معلوم حرام وليس اشتباهها بسبب اشتباه شيء من الامور الخارجية الدنيوية مثل اختلاط الحلال بالحرام اذا اختلط هذا الاختلاط بذات الله إذا ناس من اشتباه الأمور خارجية إذا مو هبشي كإختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي شو عندك الأمر ذاتي يعني اشتباه صنف ذاتي نفسه أصلا ما معلوم هذا الغناء هو في ذاته هذا الصنف وهو الصوت المطرب بلا ترجع في ذاته في نفسه وماذا نشتبه من الغناء ولا كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه في أصل الغناء واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة ومثلنا في أفراد يصير عنه في المطرب بلا ترجع أو ترجع بلا مطرب ومثلنا وضعف أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه نوع الخبائث أصل الخبائث معرم لكن بعض الافراد يشتبه بعض افرادها حتى اختلف العقلاء فيها. يعني في ذلك البعض من الافراد مثل شرعة من الخبائث يمين من الخبائث، بعضهم قال حرام بعضهم قال حلال، لجب اشتباهها من حيث ان المصداق ولا يمين هو تعليم المثال ومنها شرب التسم من هذه الافراد اللي بمشتبهها. وهذا النوع يظهر من الاخبار، هذا التسم لم يكون مشكلة خلط المشكلة يقول يظهر من الاخبار دخول فينا الحكمين، يعني حكم حكم ذاك يا سيد الشبهات التي ورد الامر بالاشتمال يعني تشبهات الحكمين. وهذا يغد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. احسن الله وحسن.